طيب ألف أبوك ألفه وأنت توزع الآن. والمقيم الحرام داخل الحرام، الراضي بالحرام تفاعله. وتعلمون أن بني إسرائيل لعنهم الله على السكوت، سكتوا عن المنكر، ما نهوا عن المنكر، لعنهم الله. فكيف إذا إنسان يدعو الناس إلى هذا الشيء يكون ألعن وألعن وأخبث قلب عند الله سبحانه وتعالى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. سماهم عصاة ومعتدين بأي شيء، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا. يعني لعنهم الله لسكوتهم عن ايه؟ عن المنكر. فكيف اذا كان الراضي بالمنكر يسمع المنكر ويرى المنكر امامه ولا يمكن؟ اذا هذا يكون ملعون مئة لعنة، هؤلاء لعنهم الله. وتعلمون ان قول سبحانه وتعالى ايضا في من يكتم العلم ويسكت ولا يتكلم، ما يدعو الناس الى الكفر، يسكت. الذين يكتبون ما عندنا البينات والهدى ان بعد لجناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كتم ما تكلم، سكت. لكن يدعى الناس لعباد غير الله، كما قلنا كثيرا الان الناس يالفون كتبا ويدعون الناس لعباد غير الله، الى الذبح لغير الله، وإلا الاستغاثة بغير الله، وإلا الاستعانة بغير الله. حتى أن بعضهم يقول في رسالته بهذه الدعوة: إني ألفت رسالتي هذه وأنا متكئ على حجة النبي عليه الصلاة والسلام مستعينا به على رسالتي. ويقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. أين السيد الكبير هذا اللي ألف رسالة مستعين بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هكذا يقول في رسالته: إني ألفت رسالتي هذه وأنا مسند ظهري إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام مستعينا به. هذا بالحقيقة ليس جهل،